بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلمة موجزة عنوانها بر الوالدين، والوالدان هم أحق الناس بالبر وحسن الصحبة. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد تكررت الوصية بالإحسان إليهما في القرآن كثيرا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، معذرة، وهنا على وهن، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبر الوالدين معلوم عندكم أنه فرض، ولكن فرضيته يقول العلماء هي فرض عين. وما معنى فرض عين؟ أي واجبة على كل شخص يقوم بها بنفسه، ليست نفل إذا قام أحد الأولاد سقط البر عن الباقين، إنما هي فرض عين على كل الناس. ولذلك قدم على الجهاد في سبيل الله. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى: ففيهما فجاهد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وثبت في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. وفي حديث آخر: الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد من ولدت منه من أب وأم. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أنت بالخيار. أعلى مراتب الجنة وأبوابها يحصله الإنسان ببر الوالدين، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ما هي ثمرات بر الوالدين؟ لابد من وقفة معه حتى تحفظ وتدخل وتنقلب إلى عمل. أول ثمرة: بر الوالدين يفرج الكربات. يعني إذا كنت بارا ووقعت في كربة ستنفرج عنك. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء. وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة فأطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلو مكانكم إلا الله، فسلوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرج عنكم. فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر. لماذا؟ لأن مضى، اختفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلو مكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجه عنكم. وهذا يدل على أن الإنسان يعرف عمله ويعرف أي عمل أخلص فيه لله. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو الحليب الذي كان يقدمه لهم لعشائهم في وقت العشاء. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: فنعى بي طرب الشجر يوما، يعني تتبع المراعي فابتعد، فلم أرح عليهما حتى نام، يعني لن أرجع، يعني رجع متى؟ متأخر بعد العشاء. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فلبست وقال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: فلبست والقدح على يدي حتى طلع الفجر، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر. لبث جالس ولا قائم؟ قائم. ما الدليل؟ والصبية يتضاغون عند قدمي. لو كان جالس الصبية مش عند قدمي. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي. ما يتحمل هذا. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى فيها السماء. قال: فانفرجت فرجة يرون فيها السماء، وفي رواية: فزال ثلث الحجر. ثم توسل الثاني والثالث. كل منا يضع نفسه مكان هذا الراعي. راعي الغنم متى يخرج بالغنم؟ بعد الظهر ولا عند طلوع الشمس؟ مع طلوع الشمس. ومتى يرجع؟ مع طلوع مع غروب الشمس. هذا الرجل استيقظ متى؟ مع الفجر. وبقي في النهار نائما او مستيقظ؟ شو الدليل؟ راعي غنم. حتى العشاء، ثم قام قائما وهو متعب طول النهار، قام قائما طول الليل. وزد على ذلك أن الأطفال الصغار من شدة الجوع يبكون عند قدمه، ولو قدم لهما هل خالف الشرع؟ أبدا لم يخالف الشرع، حليب موجود متوفر، ولكن من شدة البر وكره أن يقدم عليهما أهلا ولا مالا. أين هذا ممن يأخذ أبويه إلى دار المسنين لأن المرأة تقول أبوك ضيق علينا؟ أين هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. هذه الثمرة الأولى، أن بر الوالدين يفرج الكربات. الثمرة الثانية، بر الوالدين سبب لإجابة الدعوات، فإذا كنت بارا فأنت مستجاب الدعوة. ما الدليل؟ الحديث المتقدم، وهناك حديث خاص في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم عن أويس بن عامر القرني لعمر بن الخطاب: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. تابعي، والرسول يأمر من أن يستغفر، يطلب منه المغفرة، يستغفر له؟ عمر فاروق الأمة، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ولذلك قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويس القرني أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه، منعه أن يقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الثمرة الثالثة: بر الوالدين سبب لبر الأبناء بالآباء، وكذا العكس، عقوق الوالدين سبب لعقوق الأبناء بالآباء، لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. هذا الجزاء من جنس العمل. وفي المقابل قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، يعني عقوبته معجلة مع ما يدخل له في الآخرة من البغي والعقوق. إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، يعني تحصل الثواب عاجلا في الدنيا. وفي المقابل العقوق: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي والعقوق. فالعقوق لا شك أنه من الكبائر وعقوبته معجلة. سئل الحسن: ما دعاء الوالدين للولد؟ قال: نجاته. قيل: فعليه؟ قال: استئصاله. ولذلك لعن الله من عق والديه. وجاء في الحديث أن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العاق لوالديه. فالجزاء من جنس العمل. ثبت في صحيح الترغيب والترهيب عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيا من الأحياء وبجانب تلك الحي مقبرة. يقول: فلما كان وقت العصر انشق قبر فيها. والحديث حسن. فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان. قال: فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل صوفا أو شعرا. فقالت امرأة من الحي: أترى تلك العجوز؟ قلت: ما شأنها؟ قالت: هذه أم هذا. قلت: وما قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا جاء قالت أمه: يا بني، أما تتقي الله؟ إلى متى تشرب هذه الخمرة؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو كل يوم ينشق عنه القبر فينهق ثلاث نهقات ثم ينطلق عنه القبر. الجزاء من جنس العمل. يقول الأصمعي رحمه الله: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس حتى انتهيت إلى شيخ. شو معنى الشيخ؟ كبير في السن، في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل، يعني يسحب ماء من البئر بحبل، والحبل معلق فيه دلو إناء لا تطيقه الإبل، يعني الإبل تعجز عن سحبها، يعني دلو كبير. يقول: في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب بيده رشاء من قد ملوي. شو معنى الشيخ؟ كبير في السن، في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل، يعني يسحب ماء من البئر بحبل والحبل معلق فيه دلو إناء لا تطيقه الإبل، يعني الإبل تعجز عن سحبها، يعني دلو كبير. يقول في الهاجرة والحرب الشديد وخلفه شاب بيده رشاء من قد ملوي يضربه به قد شق به ظهره، فقلت لما رأى هذا الهول هذه المصيبة أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف، أما يكفيه من شد الحبل؟ قال إنه مع هذا أبي. قال فقلت لا جزاك الله خيرا. قال اسكت، إنه كان يفعل هذا بأبي وكان أبوه يفعل هذا بأبي، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. فبر الوالدين سبب لبر الأبناء، وعقوق الوالدين سبب لعقوق الأبناء. فكثير من الناس يشتكي أن أولاده يعقونه، ما السبب؟ إذا فتشت نظرت تقصيره في حق والديه. الثمرة الرابعة، الأولى قلت تفرج الكروبات، الثانية إجابة الدعوات، الثالثة سبب لبر الأبناء، الرابعة بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما، والحديث حسن. أما الجنة تحت أقدام الأمهات ليس بصحيح. إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما، قدر رجل أمك ما يضرك شيء. وجاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، يعني بقاء الوالد أحدهما أو كلاهما نعمة لك من الله، تكتب بهما الجنة. ولذلك ثبت في السلسلة الصحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا؟ قال حارثة بن نعمان. فقلت كذلكم البر، فقال حارثة بن نعمان كذلكم البر كذلكم البر. قال عائشة وكان أضر الناس بأمه. الثمرة الخامسة بر الوالدين سبب لمرافقة النبي والأنبياء في الجنة عليهم الصلاة والسلام. ثبت في صحيح الترغيب أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات مع على هذا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ثم نقض أصبعيه فقال ما لم يعق والديه. فأركان الإسلام مع بر الوالدين مع الأنبياء والرسول عليه السلام، أركان الإسلام مع عقوق الوالدين مصيبة عظمى يخشى على صاحبه الاستئصال والفتنة. الأمر السادس والأخير بر الوالدين سبب للزيادة في العمر والإثراء في المال والأهل. ثبت في الصحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث ثمر بحديث آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فمن وصل رحمه فالله يصله فيزيد من فضله ويمتعه ويهنيه في أهله، والعكس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت سيكون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. فجرا فجرا، ولكن تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. فبر الوالدين وصلتهما صلة من الله عز وجل، والعكس قطيعة من الله عز وجل. ولذلك قال مكحول رحمه الله: بر الوالدين كفارة للكبائر. ولذلك ثبت أن ابن عباس جاءه رجل فقال: قتلت نفسا مؤمنة، فيسأل عن التوبة، فقال: هل أحد من والديك حي؟ برهما. قال مقول: بر الوالدين كفارة للكبائر، ومن عرف هذا بذل المستطاع. يقول المنذر الثوري: كان أبو حنيفة يمسط رأس أمه. وقال أبو إسحاق الحنبلي عن ابن عون أن أمه نادته فعلى صوته صوتها فأعتق لذلك رقبتين، نادته أجابها ولكن صوته على صوتها فأعتق لذلك رقبتين. وقال ابن المنكدر: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمض رجل أمي، قال: كما أحب أن ليلتي بليلته. أيما أفضل؟ أحدهما قال يصلي الليل كله، والآخر بدأ يدلك رجل أمه، قال: ما أحب أن ليلتي بليلته، لا أبادر، فليلته أفضل. ورأى الحسن الثيمي عقربا فأراد أن يقتلها فدخلت بجحره، فأدخل يده خلفها فلدغته، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيت أن تخرج فتلدغ أمي. وجاء عن ابن مسعود أن أمه استسقت ماء فجاءها بالماء وقد نامت وقد أخذها النوم، فبات بالماء على رأسها حتى أصبح. وبلغت الفسيلة في عهد عثمان 1000 درهم، فطلبت أم زيد بن ثابت جمارا، والجمار هي قلب الفسيل الأبيض، فعمد إلى فسيلة فنقرها وأخذ جمارها، فقيل له: أتفعل هذا وقد بلغ الفسيل ما بلغ؟ قال: إن أمي سألتني، ولا تسألوا الأم شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها إياه. تذكر أخي دائما قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف، يعني لا تتأسف أبدا. كثير من الناس ينادي أمهم يقول أف، ما أكثر رضاكم. ولا تنهرهما، العلماء لا تفرق وجوههما، وقل لهما قولا كريما، يعني قول طيب يدخل السرور على قلبيهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني قد ترتفع درجتك في الدنيا، قد تصبح ملكا. فالله عز وجل ينبه على ذلك، مهما ارتفعت منزلتك في الدنيا عليك أن تتذلل لهما وأن تتضرع لهما. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس تمننا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر زمن الصغر كيف كان حالهم معك، لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا، تسهر أمك الليالي، إذا مرضت مرضت، وإذا تعبت تعبت، وإذا غبت قلقت، وأبوك يضحك ويسهر ويكد من أجل توفير راحة لك. تذكر هذا الزمن لعلك تعتبر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لازم الدعاء لهما، وتذكر إنعامهما عليك لعلك تقوم ببعض البر. فالإنسان لا يستطيع أن يبر أبويه إلا بأمور شاقة لعظم حقهما. ولذلك الله عز وجل ما أوصى الآباء بالبر بالأبناء، إنما أوصى الأبناء ببر الآباء، وذلك أن الآباء يبرون أبناءهم ولو كان بينهم خصومة. يأتي الابن بأولاده إلى أمه، قد تضرب ولدا يشاغب، يأخذ أولاده ويهجر الأمة، لا يدخل عليها بالشهود، هذه مصيبة. أمور العقوق في المجتمع كبيرة جدا، والناس يفرطون بشدة إلا من رحم الله. فمن أراد النجاة والرفعة والخيرية في الدنيا والآخرة فعليه بالبر، تفريج الكروبات سبب لإجابة الدعوات، سبب لبر الأبناء، سبب لدخول الجنة، سبب لمرافقة النبي عليه السلام، سبب للزيادة في المال، سبب للزيادة في الأهل، سبب للزيادة في العمر، كله في بر الوالدين. ولذلك قرر الله حقهما بحقك وتوحيدك. نسأل الله عز وجل ينصفنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.